فعلوا فينا الشيء اللي فعلوه اليهود والنصارى، بدوا يبكوا علينا. قالوا احنا عشنا مع المسلمين، عشنا مع السنيين، ما لقينا فيهم حتى اذى، وعلاش تديروا فيهم الشيء، علاش تديروا فيهم البطل؟ شفت كيف؟ وبعدين باش نبين لكم ثاني، هذا الخميني عدو الله، ربي اراحنا منه ان شاء الله، ما يجعش منه خليفه واحد اخر كما هو، ولا اقل منه ولا دون الله لكم كلهم. هذا الوزير هذا يسموه نصير الدين الطوسي، باش تفهموا مليح لان القضيه عندها جذور. هذا نصير الدين الطوسي ابن كثير ابن القيم ابن تيميه ابن جرير، كل العلماء الاجلاء علماء اهل السنه والجماعه واش يسموه؟ يسموه نصير الكفر، نصير الشرك، نصير الطاغوت، كلب هولاكو، لانه هو اللي دار التخريب كله، وخرج الخليفه وخرج المسلمين وخرج السنيين، الهولاكو ذبحهم. تعال الخميني واش يقول؟ انت برك تسمع واحد يقول حاشا لله فرعون عليه السلام، دخلك في عقلك، دخلكم في عقلكم. يا كلما ذكر فرعون يذكر باللعنه، سالوا مش صح. يقول هو في الكتاب التوراة توزع هنا في الجزائر، بالك واحد منكم عنده راح يقرا ويقول الشيخ يكذب. اللي سماه الحكومه الاسلاميه، دستور الحكومه، الحكومه الاسلاميه او دستور الحكومه الاسلاميه، واش يقول؟ وقل ويقول ومن اعظم الرجالات الذين افتقدهم التاريخ امثال الخواجه نصير الدين الطوسي، فما احوجنا الى مثله. قال للرجالات الكبار اللي افتقدهم التاريخ الاسلامي، رجال كبار راحوا كيما الخواجه نصير الدين الطوسي، قالوا شحال يبغوا باش نحتاجوا كيما هو، يلزمنا شحال كيما هو. بدل ما تقول إذا كنت مسلم مؤمن صحيح وتكون سني وتكون تبغي الإسلام، واحد خرب الإسلام تقول هذاك راه خرب الإسلام، لأن المؤرخين المسلمين كلهم حكموا باللي هذا الإنسان نصير الشرك ونصير الكفر ونصير الطاغوت ونصر هولاك وكلب هولاك وتبع هولاك، اللي هو جاب التتار وجاه جمع للدولة الإسلامية كسرها وخرب العراق خراب كما قال ابن كثير، خراب لم يعمر حتى الآن. تقول انت عليه من اعظم الرجالات الذين خلفهم الذين سجلهم التاريخ، واحد يقول فرعون من اعظم الرجال ولا من اعظم الكفار المشركين. لذلك هو علاش هو هكذاك باش يعلم شيعته يتكون منهم مثل هؤلاء حتى يخيفوا علينا والعياذ بالله. ومشكلتنا كبرى يا اخواني، الإنسان إذا كان شاف واحد مصحابه بدأ يتشيع ولا يمشي مع الشيعة ينبه، لأن احنا أغرار سذج ما نفهموش، ما نشعر في دور الشيعة، لأن يقول لك دولة إسلامية حكومة إسلامية، شكون ما يبغيش الحكومة الإسلامية؟ يجوهم من هذا الباب هذا، شفت كيف؟ بينما عندهم عقائد فاسدة، وإذا كونوا دولة نرجو من الله لا تكون لهم دولة إن شاء الله، ولا تقوم لهم قائمة، ولا يرفع لهم راية إن شاء الله، ولا تكون لهم ولاية. واش يديروا في كتبهم؟ يقولون إذا رأيت اليهودي فاتركه فله ذمة في كتاب الله، وإذا رأيت النصراني فاتركه فله ذمة في كتاب الله، وإذا وجدت السني فاقتله فليس له ذمة في كتاب الله. يعني احنا اللي رانا نقولوا نبغوهم، رامنا رانا غافلين بزاف. فيقوا ايها الشباب، فيقوا خاوتكم، والله لو تكونوا لهم دولة ان شاء الله ما تكونوا مش دولة، والله يقول لك القدس كذبوا، يروحوا القدس، يروحوا القدس هما الطائرات اللي كانوا يضربوا بها العراق كلها مهندسين اسرائيليين، شفت كيف؟ كلها الهندسة بتاعها والتقنية تاعها وقطع الغيار تاعها كلها من إسرائيل. لأن كما قلت لكم أنا مقبل ما تنساو شيء، جذور اليهود مع جذور الشيعة جذر واحد، شجرة هكذا، اليهود رحم منا والشيعة رحم منا، ولكن الأصل واحد، لأن الذي صنعها هو عبد الله بن سبأ اليهودي اليماني. لذلك إذا بغيت تهيج واحد شيعي وتهبله وتشوفه كيفاش، قل له تعرف شخصية في التاريخ واسمها عبد الله بن سبع، يغضب يقول لك ما كاينش. علاش؟ لأن إلا قلت إلا قال لك كاين، قل له هذاك هو جدكم اللي دار لكم العقيدة، ينكروه يقولوا ما كاين شيء. ودخل معهم حتى طاح حسين كالخولو لما كان كاتب عربي كبير كالخولو، وقال لهم قضية عبد الله بن سبع هذه افترها التاريخ الإسلامي وأدخلها في طياته، فليس لها علاقة بالتاريخ الإسلامي. بينما كما قلت لكم التاريخ الموثوق به، التاريخ المعتمد اللي هو تاريخ ابن كثير وتاريخ ابن جرير وكذلك كتب ابن قيم وابن تيمية، العلماء السنيون الذين يعتمد بقولهم كلهم جابوا شخصيها أصبحت متواترة، لأن الأمر المتواتر ما يجبوش يكذبوا فيه الناس. حاجة كما هذه جاية من إمام علي حتى الضرقية فيها كذب، نقلها جمع عن جمع عن جمع حتى لحقت لينا، نقول احنا هذه يقول لك هذه مكذوبة، لأن الشيعي متاحنا نقول له فيه هناك شخصية وسمع عبد الله بن سبا في التاريخ الإسلامي يقول لك ما كاينش هذيك، يغضب يقول لك هذه كذبت وجبتها ثم دخلتها، لأن إلا قال لك كاين قل له هو اللي دارها لكم، هذا هو اللي كون لكم العقيدة الفاسدة، وهو اللي كون لكم عقيدة التشيع اللي هي فرع من اليهودية وفرع من المجوسية. أفهمت الآن؟ إذن المذهب بتاعنا الحق الذي ندين الله به ونرجو الله تبارك وتعالى أن نموت عليه حتى نحشر مع صاحبه اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، هو مذهب أهل السنة والجماعة، وسائر المذاهب وعلى رأسها الشيعة كلها مذاهب كافرة وبالأخص الشيعة. قلت لك العلماء تاعنا المحققون قالوا هم أخطر على الإسلام من اليهودي والنصارى، من يهودي ونصراني باين هاولي كذاك في الكنيسة وهذاك في البيعة، أما هذا يقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله ويجي معاك يدخل للطواف يطوف معاك، يدخل للصلاة يصلي معاك، لما يقول الإمام الله أكبر يخرج هما ونساءهم وجرائحين، وشفتهم يقفل الحج اللي يدخلوا ناس يتجلسوا كرع بكرع ويتكيف لداخل الحرم، هذا تقول عليه أنت مسلم؟ طيب اش دي بغيت تكيف روح للبحر وتكيف، علاش تنكيفين وتحرقنا قلوبنا وتجلس داخل الكعبة والإمام يصلي وتتكيف واحضر معاك انت اخضر معاك انت وتقول انت مين عينه يدخلوا الإيمان وين يجي الإمام مين يدخل؟ راهم الناس كفرة، وقولها وانا عارف وش نقول، لان قريت كتب الاوائل وقريت كتب الاواخر وعشت مع علماء اجلاء كبار كما الشيخ بن باز، كما الشيخ ناصر الدين الألباني، كما الشيخ العثيمين، كما الشيخ أبو بكر الجزائري، الله يبقي في عمارهم إن شاء الله كلهم وربي يبارك فيهم ويبقوا دعاة الإسلام. هؤلاء كلهم يلعنونهم ويقولون لا حظ لهم في الإسلام. هذو علماء توعنا، هذو خافوا الله باش يروح يكفروا مؤمن، راه تكفير المؤمن صعيب. إذا قال الإنسان لأخيه يا كافر ولا يا منافق فقد باء بها أحدهما، إما الكفر يكون صريح فيه وإلا ينقلب على صاحبه، ما يسلك حتى واحد منهم، إما صاحبك هذا يكون كافر صحيح يرتك فيه الكفر وإلا ما كانش كافر يرجع صاحب يرجع إلى قائله. لذلك هؤلاء الناس لا حظ لهم في الإسلام، لأن قرآنهم غير قرآننا وأصولهم التي يستمدون منها الأحكام غير أصولنا، ما يستعرفوش بالفقه تاعنا، والسنة تاعنا اللي احنا نستن بها ما يستنوش بها هما، ويخالفون في كل شيء. لأن بعض الناس يقول لك لا احنا نختلفوا في الفروع، نختلف في الفروع وفي الأصول، لأن القرآن أصل، القرآن أصل ولا فرع؟ خلاص مادام يقول لكم أنتم عندكم قرآنكم وإحنا عندنا مصحف فاطمي فيه سورة الولاية زايدة وفيه بعض الآيات داخلين في الوسط، شفت كيف؟ أما التفاسير فحدث عن الكفر ولا حرج، تفاسير تحم حدث عن الكفر ولا حرج، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ربي سبحانه قال بني إسرائيل سيدنا موسى قال لهم أذبحوا بقرة، علاش يذبحوا بقرة؟ قبيلة مع قبيلة تضاربوا، واحد قتل واحد رماه على باب القبيلة، ناضوا ذيك القبيلة راح يتكاتلوا، قتلتنا وليدنا قتلتنا أخونا، قالوا علاش نتقاتل؟ سيدنا موسى موجود نروحوا نتشاروا عنده، شكون قتل هذا الإنسان؟

متى تعرف العرب البقرة تخرج عائشة؟ ولا بعدين انتم كما قالوا واحد بكري يقرأ على الشيخ قالوا فخر عليهم السقف من تحتهم، قالوا انت ما تسمع ما تشوف، الا تسمع راني مليت عليك، فخر عليهم السقف من فوقهم، وإلا تشوف راه السقف يكون فوق ما يكونش تحت، قالوا انت ما تسمع ما تشوف، الا الشيخ يملي عليك، فخر عليهم السقف من فوقهم، قالوا نعم فخر عليهم السقف من تحتهم، قالوا انت ما تسمع ما تشوف، السقف يكون فوق وشوف ودننا انا مليت عليك، هكذاك هما ما يسمعوا ما يشوفوا، ما لو كنت تسمعوا وتشوفوا البقره اللي ذبحت في عهد من؟ في عهد بني اسرائيل وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، عائشه وقت جاء يدخل والله. لذلك اللي يقرا كتبهم هم اجهل كما قال العربي، هم اجهل من ثمار ابيهم، شوف كيف هم اجهل الناس على البسيطه، لانهم يذهبون وياتون هم عجم، شوف كيف، والعجمي مهما تفصح تبقى ذيك العجمة وتبقى ذيك اللكنة وتبقى ذيك القضية يعني باينة في أسلوبه واضحة، ماشي كما اللسان العربي الفصيح. والله تبارك وتعالى يسألني أتينا وفقنا وأن يميتنا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يميتنا على مذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة، حتى يريدنا إن شاء الله بحوضه الشريف إن شاء الله، ويسقينا منه سقيا لا نظمأ بعدها أمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص خلاص، نراكم يعطيكم الصحة، فرض صبر أي سيدنا أيوب.